والإنسان أقوى من الصنم فهو أقوى منه، وكما قال سبحانه وتعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال سبحانه وتعالى: إن يتخذون من دونه إلا إناثا، فإن مشركي العرب كانوا يتخذون الأصنام ويسمونها بأسماء الإناث، عزة ومنات وغيرها من الأسماء، فيسمونها بأسماء الإناث، أو أن بعضهم يعتقد أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله، يقولون هذا القول العظيم والبهتان الكبير، وليس لهم في ذلك من علم، وهذا من جهل هؤلاء الكفار، يأنفون إذا رزقهم الله بالبنات ويعبدون الأصنام ويسمونها بأسماء البنات، وكذلك يعتقدون أن الملائكة إناثا. قال سبحانه وتعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فإن الشيطان هو الذي أغواهم وأضلهم وأزاغهم عن الهدى وتلاعب بهم حتى عبد الواحد منهم صنما لا يضر ولا ينفع، وربما اتخذ صنما من تمر فإذا جاع أكله، وهذا من خفة عقولهم وضعف إيمانهم وضعف بصائرهم. قال الله سبحانه وتعالى: لعنه الله، فالشيطان ملعون، لعنه الله وأبعده وطرده من رحمته، والشيطان إما أن يكون مأخوذ من شاط يعني احترق، أو شطنا يعني بعد، وكلا التصريفين صحيح في الشيطان، فالشيطان شاط باعتبار شاط بمعنى احترق باعتبار خلقه فإنه مخلوق من نار، وباعتبار مآله فإنه يؤول إلى نار جهنم والعياذ بالله، وشطنا بعد فهو بعيد عن كل خير وبعيد عن رحمة الله عز وجل. قال الله: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وهذا قاله الشيطان ظنا منه، فظن أنه سيتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا، وأنه يضلهم وأنه يمنيهم وأنه يأمرهم فيطيعونه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. فالشيطان قال ذلك ظنا وصدق ظنه على كثير من الخلائق فاتبعوه وكفروا بالله واتبعوا وساوس الشيطان وما يأمرهم به الشيطان من عبادة غير الله، فأضلهم ومناهم في هذه الدنيا أن لهم من الخير إن كفروا وإن ابتعدوا عن الله عز وجل وإن عصوه، فصدقوا هذه الأماني الكاذبة وأمرهم، فغيروا خلق الله في الأنعام وكذلك في أنفسهم فصدقوه. ومن يتخذ الشيطان وليا فيطيعه ويمتثل لأمره فقد تحققت خسارته، فقد خسر خسرانا مبينا، فخسارته بينة واضحة لكل ذي بصيرة. ولذلك فإن الشيطان يتبرأ ممن أطاعوه وجعلوه إماما. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنا أستطيع إنقاذكم ولا أنتم تستطيعون إنقاذي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كفر بما أشركوه يعني كفر بنفسه وبأنه قادر على أن يوصل لهم الخير، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال الله سبحانه وتعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وهذا من أخص طرق وساوس الشيطان، أنه يعد من يطيعه، يعده ويمنيه أمان كاذبة لا حقيقة لها، وهذه الوعود وهذه الأماني حتى يجترئ على المعصية وعلى عصيان الله عز وجل وطاعة الشيطان. فإذا عادت الأمور وتبينت الأمور تبين أنه على غرور وأنه على ضلال، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فوعد الشيطان غرور وتزييف وخداع واستدراج لأوليائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه وتعالى: لمن أطاع الشيطان واتبع سبيله أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، فلا يجدون مهربا ولا ملجأ من النار، فهم أصحاب النار خالدين فيها، وقد يئسوا من رحمة الله عز وجل. وأما أولياء الله أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم بالجنان خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا. فوعد الله حق، وأما وعد الشيطان فهو غرور وكذب وخداع. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. الله سبحانه وتعالى أصدق، لا أحد أصدق منه قولا ولا أحد أصدق منه حديثا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الدين والإيمان ليس بالتمني ولا بالأماني الكاذبة، وإنما بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. وأما التمني فيحسنه كل أحد، يحسنه البطال ويحسنه المجتهد والكسول، ولكن الشأن في من يعمل بطاعة الله. قال سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به، وهذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية من آيات الوعيد التي توجب على المؤمن الخوف، فإن المؤمن الصادق يخاف من تقصيره ومن ذنوبه، فلا تجده إلا مستغفرا تائبا نادما طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبه وأن يتوب عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وهذا وعد من الله حق، والله سبحانه وتعالى لا يظلم شيئا، حتى أصغر الأشياء والأمور المتناهية في الصغر فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلمها أحدا، بل إن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأعمال والأجور إلى للعاملين، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فضلا منه جل جلاله وكرما. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إسلام الوجه لله عز وجل، الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، وهذا يسميه العلماء الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإسلام الوجه لله يشترك في هذا كل الأنبياء، كل الشرائع دينها الإسلام من جهة الاعتقاد ومن جهة الأصول، وأما الشرائع فإن بينها تباين واختلاف بين الأنبياء. فمن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني أحسن في إسلامه واتبع ملة إبراهيم حنيفا، فإنه لا أحد أحسن منه دينا. وملة إبراهيم هي التي أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم بين الله سبحانه وتعالى مقام إبراهيم عنده وأنه خليل الرحمن، قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والله سبحانه وتعالى قد أثنى ثناء عظيما على إبراهيم في مواطن كثيرة من الكتاب العزيز، وهذا يبين مقام إبراهيم عليه السلام عند الله جل جلاله، وأنه خير الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه المنزلة العظيمة الخلة، وهي من أصفى وأرقى مراتب المحبة، الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ محمدا خليلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فما من خصلة اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيا من الأنبياء إلا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم القدر الأعلى منها أو مثلها، كما ثبت عن موسى أنه كريم الرحمن، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم قد كلم الله جل جلاله كما في حديث الإسراء والمعراج، وفرض الله سبحانه وتعالى عليه ما فرض من الصلوات. قال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. فالله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لما في السماوات وما في الأرض، وهو محيط بكل شيء جل جلاله، محيط بأعمال العباد، محيط بما يدب على هذه الأراضين، وكذلك ما في السماوات والأرض قد أحاط الله سبحانه وتعالى بكل شيء علما جل ربنا وتقدس وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين وأوليائه الصادقين وحزبه المفلحين، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم مكن المجاهدين من رقاب اليهود، اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم إنهم طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، اللهم صب عليهم من عندك سوط عذاب، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم وساندهم وشايعهم يا قوي يا قادر. اللهم رحمك بإخواننا المستضعفين، اللهم رحمك بإخواننا المستضعفين، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.